عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، نقرأ في هذه الليلة المباركة مع نبي كريم، وما أطيب أن يكون اللقاء مع الأنبياء، مع المرسلين، مع الصالحين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع نبي كريم. هذا النبي الكريم رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه في السماء الثالثة، وإذا به ينعته بأنه أوتي شطر الحسن. فمن هو هذا النبي الكريم يا ترى؟ إنه نبي ابن نبي، ابن نبي، ابن نبي. هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى آبائه وأجداده. من هو يا ترى؟ إنه يوسف عليه السلام، ابن يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق عليه السلام، ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا السلام. قصته في القرآن جاءت في صورة كاملة، هي أحسن القصص الآن بالعبر وبالعظات وبالفوائد التي لا يتسع لها لقاء واحد، بل لا بد أن نلتقي معا فيها في عدة لقاءات. يوسف عليه السلام يقول ربنا جل جلاله عندما قصته على النبي وعلى المسلمين: نحن نقص عليك أحسن القصص. هنا السؤال الأول، لماذا قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص؟ ما المراد بقول ربنا أحسن القصص؟ قال بعض أهل العلم المراد بأحسن القصص في سورة يوسف جميع قصص القرآن، فقصص القرآن كلها هي أحسن القصص، وذلك لما فيها من سرد مشوق ولما فيها من مطابقة للواقع بلا كذب ولا تدليس ولا تحريف، ولما فيها من عبر وعظات وفوائد وبلاغة وحكمة. وقال فريق آخر من أهل العلم وهم الكثرة الكافرة: القرآن وإن كان كل قصصه حسن وجميل، إلا أن أحسن قصة من قصص القرآن في قصة يوسف عليه السلام. طيب السؤال، ليه قصة يوسف عليه السلام هي أحسن القصص في القرآن على الإطلاق؟ الجواب: لأن كل ما ذكر ومن ذكر فيها كان مآله إلى السعادة والهناء. قصة جميلة، نهايتها حلوة، كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة. الوالد التقى بولده بعد غياب 40 سنة، وعم قلبه السرور والحبور والفرح بعد حزن طويل وكان عظيم. الإخوة الذين ألقوا بأخيهم الصغير في الجب تابوا وتاب الله عليهم واستغفر لهم أبوهم وسامحهم أخوهم يوسف عليه السلام. امرأة العزيز هذه المرأة الغوية إلى أنها أسلمت وتابت وحسن إسلامها. أهل مصر نجوا من المجاعة والضيق الاقتصادي بفضل الله ثم بفضل الخطة الذكية التي وضعها نبي الله يوسف. الملك أسلم، كل من ذكر في القصة كان مآله إلى السعادة. ولعل قائل يقول لي طيب وخباز الملك الذي صلب وأكلت الطير من رأسه أين السعادة التي آل إليها؟ الجواب هذا الرجل يا سادة مات مسلما أسلم على يد يوسف عليه السلام وصلب بعده فمات مسلما بعد أن كان كافرا، فمآله في الآخرة إلى الجنة إن شاء الله. عرفتم ليه؟ أحسن قصة في قصص القرآن الحسن هي قصة يوسف عليه السلام. صرف الصيد في القصة يبدأ بيعقوب عليه السلام. هذا النبي الكريم الذي تزوج من أختين، الأولى اسمها ليا والثانية اسمها راحيل، وكان في شرعهم يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين، أما في شرعنا هذا حرام. قال تعالى في سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. خلاص هذا محظور علينا كمسلمين. يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين، راحيل رزق منها يعقوب عليه السلام بيوسف وبنيامين، وليا رزق منها يعقوب عليه السلام ببقية أبنائه رزق منها بعشرة من الذكور. في يوم في أيام الله عز وجل يرى يوسف الصغير رؤيا عجيبة. ماذا رأى؟ رأى في منامه الشمس والقمر مع 11 كوكبا كلهم يسجدون له، رؤيا عجيبة. رآها يوسف عليه السلام وهو في 7 من عمره، وكانت أمه في نفاسها من أخيه بنيامين. فلما قام من نومه قص الرؤيا على الوالد، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤيا عجيبة يا أبي، ما تأويلها؟ هل 11 كوكبا هم إخوته والشمس والقمر هما أبوه وأمه؟ هنا سؤال، لماذا أخبر الشمس والقمر عن الكواكب؟ سيدنا يعقوب هيكون الرؤية بعد كده، والواقع هيحصل فيه ان يعقوب النبي سيسجد ليوسف سجد التحية، هو وخالته وخال أم وإخوته، وهذا كان من المشروعات الجائزة في شريعتهم. فليه القرآن قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لماذا أخر ذكر الشمس والقمر عن الكواكب؟ الجواب لفضلهما على الكواكب، وهذا من جهة ذكر الخاص بعد العام لشرط خاص. هي كقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طب ما الصلاة الوسطى دخل في قول الله عز وجل الصلوات، لماذا ذكر ربنا الصلوات بلفظ عام ثم وصف الصلاة الوسطى بشرفها ذكر خاص بعد العام لشرف خاص؟ هي أيضا في قول ربنا عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طب ما هو جبريل من الملائكة، ميكائيل من الملائكة، كيف ربنا جل جلاله يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله فإن الله عدو للكافرين. رجع قال بعده وجبريل وميكال. لأن سيدنا جبريل ده سيد الملائكة. سيدنا ميكال ده سيد الملائكة. فهذا ما يسميه أهل اللغة ذكر الخاص بعد العام بشرط خاص. سيدنا يوسف إذن رأى رؤيا صالحة. ورؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وهنا سؤال: هل من الممكن أن يرى إنسان كافر رؤيا صالحة؟ سؤال يا أخوانا، ممكن واحد كافر يشوف رؤيا صادقة؟ ممكن؟ الجواب نعم ممكن، وإن كان هذا لا يقع إلا على النادر، لكن ممكن كافر يرى رؤيا صادقة، وهذا ما ستقوله سورة يوسف بعده عندما يرى المشرك الكافر السبع بقرات العجاف، وهن يقول السبع بقرات السمان، والسبع سنبلات اليابسات، والسبع سنبلات الخضراوات، إن كافر وقتها الملك ورأى رؤيا صادقة. هل ممكن أن يرى أحد منا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رآني فقد رآني حقا، إن الشيطان لا يتمثل بي. طيب هل هذا الكلام على إطلاقه؟ لا، من رأى النبي في صورته الحقيقية فقد رآه، فإن الشيطان يعجز على أن يتمثل في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن خذ بالك، ممكن الشيطان يخرج في صورة غير صورة رسول الله ويقول لك كذبا: أنا رسول الله. واحد يقول لي: يا شيخ شفت في المنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول له: شفت ده شكله إيه؟ اللي ما عرفش، شفت واحد لابس جلابية خضراء، لابس قميص أخضر، وحالق دقنه حليق، وده مش النبي يا ابني، النبي يا ابني ما كانش بيحلق دقنه. شفت في المنام واحد لابس بدلة وجنطة، يقول: أنا النبي. النبي ما كانش بيلبس كده يا ابني، لبس بدلة حلال، لبس جنطة حلال، لكن دي مش هيئة النبي، ده مش خيال النبي في جماله صلى الله عليه وسلم. يقول: شفت النبي في منام واحد بلحية وعمة وبيقول لي بطل الصلاة، خلاص الصلاة رفعت من عليك. هو الشيطان مش النبي، النبي لا يأمر إلا بالخير. من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا ليس على إطلاقه، إنما معناه من رأى النبي في المنام على صورته الحقيقية الموصوفة في كتب السنة فقد رآه حقا. الرؤية أنواع يا أخوانا. الصحيحين عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، الرؤيا ثلاث أقسام، منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزء من النبوة. الله أكبر. ويراه الناس في منامهم على ثلاثة أقسام: حلم مفجع هذا من الشيطان ليحزنك يا ابن آدم، فلا تختلف إذا قمت من نومك اسفل على يسارك ثلاثة ثلاثة، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأغير مضجعك ولا أقصها على أحد فإنها لن تضرك. القسم الثاني مما نراه في منامنا ما نهتم به في اليقظة فنراه في المنام، العقل الباطن بقى، واحد مركز في حاجة قوي يراها في منامه، واحد داخل على الامتحانات يرى في المنام أنه يمتحن ونجح ودرسه، رجل يريد أن يتزوج من امرأة بعينها يراها في المنام، قلب متعلق بها في اليقظة، وجدتي وجدتك، يقول في الأمثال القديمة الجعان بيحلم بسوء العيش. نعم. القسم الثالث مما نراه في نومنا الرؤيا الصالحة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. لما قص يوسف عليه السلام القصة على أبيه، ماذا قال يعقوب وهو يؤولها؟ قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهنا السؤال الثالث: لماذا نهى يعقوب عليه السلام ولده يوسف عن قص الرؤية على إخوته؟ ليه؟ خشي أن يزداد حقدهم على يوسف، خشي أن يزداد حسدهم على يوسف، سيما لو علموا تأويلها من أبيهم النبي يعقوب عليه السلام. وهذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح، كل ذي نعمة محسوب، ولا يسأل في تفسير الرؤى والأحلام إلا عالم. روى الإمام الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، فلا تحدث إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا. أي حد يفسر حلم. قيل للإمام مالك رحمه الله: يعبر الرؤيا كل أحد؟ قال: أبالنبوة يلعب، أنت تقربه أبالنبوة يلعب. النهاردة عندنا إسهال اسم تفسير الأحلام، قنوات كثيرة وكسبوها، وكل يهدف لا يعرف. حتى أن واحدا سأله أحدهم مرة فقال: رأيت في المنام أن في بيتي سوقية تدور تخرج الدم. قال له: يا نهار أبيض، مرض بالخولة. قال له: في شرح مطبق في الجلد، إن قذف الرجل في عرضه ولم يأتي بأربعة شهود ولا يحرجون. تفسير الأحلام علم، ما كانش في عصر النبي في واحد شغال بتاع أحلام أبداً. والكتاب بتاع تفسير الأحلام اللي ينسب للكثيرين كذب، كذب على الكثيرين. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا شيخ. وإياك ترجو أن تلقى صوتك. والله أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس مش مرتبط بالحلقة. لا بأس، اتفضل. والله سمعت أحد المشايخ يعني الأحد الخمس الشرعية يقول في موضوع سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسحر، وأن الحديث تقريبا في صحيح مسلم يعني الرجل قال يعني بنفس اللفظ أن هذه الرواية ضعيفة جدا أو فيها لخبطة زي ما بيقول يعني. وهل هذا يعني هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانه يعصمك من الناس؟ حاضر، أرد إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاك. استنوا يا شباب. كيف نتصرف عندما نرى في المنام ما لا يسر؟ نفعل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو البخاري في صحيحه قال أبو قتادة: كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب. الحديث حجة على الناس اللي تسمع في الأحلام عن طريق التلفزيونات. النبي قال لك لما تجيب حاجة بتحبها لا تحدث إلا من تحب. 100 مليون من خلال التلفزيون. لا تحدث بها إلا من تحب. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها، وليسفل 3 مرات ولا يحدث بها أحدا فإنها لم تضره. سيدنا يعقوب أول الرؤيا ليوسف عليه السلام قال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. سؤال يا إخواني، سيدنا يعقوب قال لولده يوسف هذه رؤيا صالحة، الله أكبر، أبشر يا بني في مستقبل الأيام سيصطفيك الله ويجعلك من الأنبياء ويعلمك علم تأويل الأحلام، علم ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم عليك النعمة ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة ويرفعك إلى معالي الأمور. سؤال السؤال المهم رقم 4، سيدنا يعقوب تفسيره للرؤيا التي رآها يوسف كان تفسيرا قطعيا صحيحا أم ظنيا باطلا؟ هو اللي بيشوف يقول لا تفسيره صحيح، نبي نبي يعقوب عليه السلام تفسيره صحيح 100%، تفسيره قطعي 100%. فلماذا حزن وخاف بعدما حصل ليوسف ما حصل؟ خاف ليه؟ حزن ليه؟ لأنه علم أن ولده سيقع في محن وفي ضيق شديد فحزن حزنا شديدا عليه. معنا اتصال من اليونان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. سألك سؤال بالنسبة إلى الصور يا شيخ. نعم. ما حكم الصور تعليق الصور من غير أي ضرورة للذكرى أو وصول الأطفال أو عرض المسرات صغيرة؟ طيب السؤال واضح يا مصطفى، هل عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني تفضل. بالنسبة إلى الصور الوسطى، نعم، التي ذكرها بعض الصور الوسطى، نعم، هل هناك دليل من السنة يوضح أيكونها من الصلوات؟ جميل. طيب مع الحلقة تسمع الجواب في آخر الحلقة إن شاء الله. يعقوب عليه السلام حزن من والد، وفي قلب كل والد محبة فطرية لأي ولد، أي ضيق أي شيء يصيب الولد ولو كان فيه الخير بعده الأب يتأثر، الأب يتأثر. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابوه ابراهيم حزن، لان موت ابراهيم سيفضي به الى الجنه اخرى، عارف ان ابنه في الجنه لكن بكى من الحزن، قال ان العين لا تدمع من الفراق، ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن، ان بفراق ابراهيم لمحزونون لمحزونون. الواحد فينا والده رايح يحج يحج يوزعه في المطار ويسكت هنيئا للوالد يا أخي، الحب الفراق هذا مؤلم بتحبه. قص يوسف عليه السلام الرؤيا على أبيه، فأول أبوه له الرؤيا وقال له أبشر يا بني ستكون في مستقبل الأيام نبي، فتعلم من تأويل الأحاديث يرفعك ربك إلى معالي الأمور الدنيا والآخرة إن شاء الله. ثم يقول ربنا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. السؤال الخامس، ما هي الآيات التي ينتفع بها كل سائل من قصة يوسف عليه السلام؟ سأجيب على هذا السؤال بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ بس عندي سؤال، قلبي مريضة. نعم. اللهم آمين يا رب. المرضه دخل الحمام فخلت السرطان بالسرير يعني كده ماشي، فانا يعني عاوز اصلي ما بصليش، انا مش عارف اعمل ايه. مش عارف تصلي؟ لا ما بتقدرش. حاجه ان شاء الله انا معايا حركه ان شاء الله. قلنا يا شباب الله عز وجل يقول لكل مسلم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، القصة مفيدة لكل حد. ما هذه الآيات؟ آيات لكل من استطاع النصر. حلم يوسف تحقق بعد 40 سنة، 40 سنة، وجاءه جاءته الرفعة والمكان والمكانة بعد 40 سنة. كل حد يستطيع النصر، خذ العبرة والعظة من قصة يوسف عليه السلام. في هذه القصة تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما آذاه أقرباؤه وعلى رأسه عمه عبد العزة أبو لهب، إن ربي يقول للنبي لا تحزن إن عمك بيؤذيك، فهم إخوة يوسف يتآمرون عليه. أي صالح يؤذيه أقاربه لما يقع قصة يوسف يقول يا سلام إخوة يوسف أولاد نبي، جدهم نبي، جد أبيهم نبي، فآذوا نبيا. فيوم ده يسري عنه. فيها آية على أن كل أمر بقدر الله عز وجل. إخوة يوسف أرادوا له الذل، أرادوا امرأة العزيز له السجن، وأراد له الله السيادة. فكان طريقه إلى عرش مصر، سجن مصر. يحفظ الله يحفظك. الآن بالآيات. وكان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وهنا السؤال السادس، لماذا صرحوا باسم يوسف ولم يصرحوا باسم أخيه بنيامين مع أنهم كانوا الاثنين؟ الجواب لأن حب يعقوب لبنيامين تابع أصلا لحبه ليوسف، فمشكلتهم الحقيقية مع يوسف عليه السلام، ولذلك قالوا اقتلوا يوسف. السؤال السابع، قالوا لماذا يحب يعقوب يوسف ويتركنا ونحن عصبة أقوى وأنفع؟ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. السؤال، هل قياسهم ده قياس صحيح؟ بيقولوا أبونا يحب الصغير الضعيف ويترك الكبير الذي يكسب ويمنع ويدفع، المفروض الوالد يحب النافع. وهنا السؤال، هو الأب يا إخواننا بيحب من أولاده الأنفع ولا الأحوج؟ كل أب يقول له أنا أحب من أولادي الأحوج مش الأنفع. القياس القياس فاسد. سئل أحد العرب قديما أي أبنائك أحب إلى قلبك؟ قال الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى يرجع. كل أب، أنا كأب أحب من أولادي من الصغير لحد ما يكبر. أنا الأب أول ما يروح البيت يعمل لابنه جبل ويملهوف على الولد، وفين الولد وياخد الولد ويلعبه ويقبله ويكتبه على ظهره الصغير. مش هروح انا اجيب ابني اللي عنده 20 سنة واركبه على ظهري. لسه ابني ما عندوش 20 سنة الاضرب مثل يعني. سبحان الله العظيم. اي اب اي ام يحب الصغير لحد ما يكبر. والمريض حتى يشفى، ولد مريض ولد سليم. قلب الاب يعني محترق على المريض. المسافر لما يجي يوم المسافر الوالد بيقدر الورق اللي فيه رائحة الولد. فقياسه كان قياس فاسد. نعم. وبعدين حكم حكمه بكلمة شديدة جدا، قال إن أبانا لفي ضلال مبين. يعقوب أبونا يحب الصغير الضعيف أكثر من الكبير الذي يعمل ويأتي بالمال وعند الحرب يدافع عنه. أبانا لفي ضلال مبين. قد قال من ولد لوالد أو في شكل والد هذا الوالد نبي. السؤال، ما معنى كلمة الضلال بقى؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، واضح قصدهم إن أبوهم ضلال. ضلال يعني إيه؟ قال أهل العلم كلمة الضلال تأتي في لغة العرب على عدة معاني، فمن معاني الضلال الحيرة، الحيرة، ومنه قول الله عز وجل كما قال بعض أهل العلم ووجدك ضالا فهدى، محتار متحير. عن الضلال إذا كان الضلال في الدين معناه الكفر. ربنا سب النصارى في سورة الفاتحة الضالين من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل الكفر التفسير تقول المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. وإذا كان الضلال في العقل فمعناه مجازفة الصواب. واحد سائق سيارة وتود به مدينة 6 أكتوبر طلع عليك على الفيوم قال يا أخي أنا بقول لك 6 أكتوبر قال آسف لقد ضللت كفر. لا يعني من الصغار هم قصدوا أي معنى من هذه المعاني إن أبانا لفي ضلال مبين يعني إن أبانا جانبه الصواب عندما أحب الصغير الضعيف أكثر من الكبير القوي النافع. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. انا شغاله في مكان حكومي محلي فبياخدوا في حاجه اسمها تكافل اجتماعي فبياخدوا مننا كل شهر من المرتب 10 جنيه اجباري ولا اختياري؟ اختياري. نعم. فبيقولوا لنا ان ايه يعني كل سنه من فات مش اكتر هناخد في دي بعد ما نطلع معاش. نعم. وفي انا سالت ان سكه يعني كده فقام قال لي احنا عاملين حساب جاري وما بيلحقش يقعد في البلد يعني الفلوس او بتروح البلد بس بيلحقش يقعد في البلد وده حساب جاري يعني بيسحبوا الفلوس يعني وكل فتره في ناس بتطلع معاش ياخدوا فلوس قال ده حرام في ريبه يعني وكده بتسحب منه او لا. حاضر جزاك الله خير. بارك الله فيك. يا اخواني ولا نستهلف؟ اخوتي يوسف بعدما قالوا هذه الكلمة العظيمة في شأن الوالد النبي إن أبانا لفي ضلال مبين ضغمت اشتعلت ضغمت واشتعلت نيران الغيرة والحقد والحقد في قلوبهم حتى تآمروا على قتل أخيهم الصغير الذي مات أمه وقتله في سني عمره الأولى. قتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. وهنا السؤال رقم 7 لماذا يقتل يوسف وحده دون بنيامين؟ كما أنا أسمعها واحدة قلت إن المشكلة الحقيقية عندهم في يوسف أن حب يعقوب لبنيامين تابع لحبه يوسف عليه السلام. 2 يوسف حتى لا يموت أبوهم حزنا على الولدين. كان سيدنا يعقوب اتعمى لما غاب عنه يوسف اتعمى مع يقينه أنه سيلتقي به في مستقبل الأيام مش هو اللي حصل الرؤية لكن حزن وعمي وقال قتل يوسف وبنيامين ربما كان مات فيها. فشفقة منهم على أبيهم قالوا نكتفي بأن نبعد قتل المشكلة يوسف عليه السلام. وبعدين الآية دي بتشهد على إن إخوة يوسف مع ما فكروا فيه من شر كانت في قلوبهم بقية من خير. إذا النفوس المجبولة على الخير إذا أضمرت شرا تنزل إلى أقله. شوفوا شو إيه؟ بقى معي. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فأضمروا التوبة قبل الذنب. سبحان الله العظيم. هكذا أصحاب النفوس السليمة كل واحد منهم كما يقول العم يا فلان بيقعد يزعق يزعق ويتكلم ويهلل وينزل على مفيش قلب أبيض. اقتلوا يوسف ده أقصى حاجة في الشر. وبعدين نزلوا واطرحوه أرضا وبعدين نزلوا وبعد كده هنتوب إلى الله وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب إن كنتم فاعلين. وشكك في أنهم سيفعلون. من الذي قال هذا؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. مين؟ الإسرائيليات كان هذا كبيرهم وكان اسمه روبيل. هذا ما يعنينا. ليش اسمه ايه؟ لو كان في ذكر اسمه فائدة فذكره القرآن قال بقى وقالته في غيابة الجب. ما هو الجب وما هي الغيابة؟ عايزين نفهم المعاني دي عشان لما نقرأ سورة يوسف نفهم يقول ايه. من اعظم الاسباب المعينة على الخشوع انك لا فاهم بالايات، عارف معاني الكلمات، عارف اسباب النزول. ما هو الجب؟ في لغة العرب هناك اسماء شتى لشيء واحد تختلف الاسماء باختلاف الصفة. لغة العرب لغة قوية جدا. احنا نقول هذا جمل على الذكر، اذا كان انثى نقول ناقة، فاذا كان صغير نقول فصيل، فاذا كان يحمل عليه نقول شارف، فاذا كان يسقى عليه نقول ناضح. كل دي اسماء للجمل تختلف الصفة. عجوز القعود والذي يسمى الجمال. الأسد له في لغة العرب 30 اسم. الأسد، الهضبر، الليث، الغضنفر، الأسورة، الورد، أسامة، كل اسم حتى بصفة الأسد ده. ما هو الأسورة؟ الأسد. أي أسد؟ لا غلط، الأسد الهائج الجائع. لما تلاقي أسد كده يزأر وهائج وجائع العرب يسموه ايه؟ أسورة. ما هو الجب؟ عندنا حاجة اسمها البئر وحاجة اسمها الطبيب وحاجة اسمها الجب. ما الفارق بين الثلاثة؟ معنا اختصار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا عليكم السلام ورحمة الله. ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. وحضرتك معاك الشيخ على سؤال وجاوبنا يا بسرعه. قولي الاول لا اله الا الله. لا اله الا الله. ما فيش غير برب بس. لا اله الا الله. اتفضل. انا بص ليا ابن، ليا ابن وعايز يتجوز. ليا ابن عايز يتجوز. ويعني حالته مش قوي يعني. ومرتب بسيط. فانا باخد معاش والده. ممكن اعمل له قرض ولا حرام؟ قرض عادي كده؟ عشان هو طب حضرتك معلش هو بيشرب سجاير. هو من حرام ان انا اساعده ولا حلال؟ هو بيشرب سجاير، بيشرب سجاير كتير يعني. حاضر. فحرام يعني ان انا اساعده ولا حلال؟ هو يعني ما معهوش يعني على قد حاله. هجاوب حضرتك ان شاء الله في اخر الحلقه. يمكن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا سمحت يا شيخ عايزين اسال عن صلاه الثمان سنين اللي هي بتكون في الحدث. عفوا صلاه السنه. صلاه السنه؟ السنه يعني بتكون في الفاتحه بس. او انا اسمع يعني ان صلاه الفجر والمغرب يفضل فيهم الكافرون والصمد. حاضر يا فندم، هجاوبك ان شاء الله. شكرا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلنا عندنا اسماء لشيء واحد، حاجه اسمها البئر، حاجه اسمها الطبيب، حاجه اسمها الجن. ما الفارق؟ البئر هو مكان مرتفع ارتفاعا بسيطا عن وجه الارض والماء امامك مباشره، اسمه بئر. الطبيب هي بئر مطويه اي حولها سور من الحجاره. اما الجب هي عينها بينها وبين ظاهر الأرض مسافة، وفي المسافة هذه قطعة أرض يقف عليها الماكح الذي يملأ الدلاء. في المية تحت في الأرض، تحت ظاهر الأرض، وبين ظاهر الأرض وبين المية حجر يقف عليه من يريد أن يأتي بالماء اسمها الغيابة. الغيابة هي قطعة الأرض التي في الجب التي يقف عليها الماسح الذي يملأ الماء. ليش سميت غيابة؟ ليه؟ لأن الواقف عليها يغيب عن نظر الناس الذين على ظاهر الأرض. اللي ما يشوفوه ما يشوفوش. يسمى الغيابة. معنا اتصال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لي ثلاث أسئلة لو سمحت يا عم الشيخ. اتفضل يا أخي فقد مضى عهد الاستماع. السؤال الأولاني حضرتك أرجو توضيح الرؤية اللي هي جزء من 46 تموز. ها ماشي. ما هي الرؤية الصالحة؟ يعني عندما يخبر إنسان من رب العالمين بأن فلان سيموت ويموت فعلا ويحقق الرؤية بتفاصيلها يعني أربع خمس أجزاء ويحقق فعلا. هل هذه رؤية صالحة من الله ولا هذا حلم من الشيطان؟ ثانيا السؤال الثاني، شاب على خريجين وعلى وظيفة في الأرض وأتت الوظيفة، هل من حقه أن يأخذ الاثنين؟ حسب الشرع. السؤال الثالث، هل يمنع أن يأخذ الاثنين؟ يمنع حتى حد يمنع؟ القانون يجوز، القانون يجوز الوظيفة أو الأرض. ماشي. الشرع يجوز. السؤال الثالث حضرتك، بنت البنت بنت لو الأم توفت قبل أبوها وأمها، هل بنتها لها ميراث في البنت أم لا؟ سؤال أنا أسأله لك. هذا معني، هل بين هذه البنت وبين الجدة من أخوات أو خالات؟ موجود إخوات، موجود إخوات جيران وبنات، لكن هل في قانون في مصر يقول الوصية الوجيبة؟ وهناك بعض الأقاويل التي تحرج الوصية الوجيبة في الشرع، أقاويل تقول إنه لا إنها لها بدعة في الشرع، وأقاويل تقول لا، فنرجو الإجابة الواضحة. توجيه إن شاء الله. إحنا إن شاء الله نأخذ فاصل، من بعده نواصل إن شاء الله. أقول لهذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. يشوف مريض بيتألم إلا وهيساعده علشان يخفف من ألامه. إحنا بدأنا المشوار من 10 سنين، وكان حلمنا إننا نبني مستشفى كبير نقدر نساعد من خلال مرضى الكبد وبالمجان. ويوم ورا يوم الحلم أصبح حقيقة، وبنينا مستشفى ومعهد بخص الكبد ضد أهلية. وعشان نحافظ على الحقيقة نحتاج لمساعدة ومساندة كل الناس. انا عندي كبد في الياف ومتكاسل الحقنة غالية قوي، وبعض عيط على نفسي ساعدونا ينبقوا سوا بالله. للتبرع يدركنا لبناء المستشفى على حساب رقم عليهم وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء أرجاء السلام وأعطى السلام. وقفنا عند قول وائل منهم، أقتلوا يوسف وألقوه في غياة الجب إن كنتم فاعلين. وتعرفنا على الجب، ما هو الجب؟ وما الفارق بينه وبين الجب؟ وما الفارق بينه وبين القليب؟ وعرفنا ما هي الغنابة، إذا هي الصخرة التي في أسفل الجب التي يقف فيها الماسح حتى يملأ الدلاء بالماء. هنا السؤال، لماذا قال وألقوه في غيابة الجب؟ لماذا حرك الجب بالألف واللام؟ الجب، لم يقل وألقوه في جب، وألقوه في غيابة جب، لا الجب. لماذا جاءت لفظة الجب وهي معرفة بالألف واللام؟ الجواب، لأنه جب معروف في البيت المقدس كما قال بعض أهل العلم. قال أهل العلم إن إخوة يوسف حققوا الغرض بأخف الضررين، لم يقتلوا يوسف. اثنين، زعموا أنهم سيفوزوا بقلب الوالد، كما يقول العام ما ضربوا عصفورين بحجر واحد. وتعلمنا في الفقه إن لو تعرض الإنسان لضررين، ضرر أكبر وضرر أصغر، فعليه أن يدفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر. إزاي يعني؟ كما فعل الخضر عليه السلام في السفينة التي ركبها مع موسى بغير نول، يعني بغير أجر، وخرقها بخرقها حتى لا يسلكها الماء. أليس في خط السفينة ضرر؟ أيوة، بس لا يقاس باستيلاء الملك القرصان عليها. هو دفع الضرر العظيم بضرر خفيف. واحد ربنا عافينا وإياكم يجيب سرطان في دراعه، فده له قطع الذراع ضرر لكن دون الموت. فقد دفع لهذه الجراحة ضررا كبير بضرر صغير. هذه قاعدة هي تعلمناها من علمائنا، أخف الضررين ودفع الضرر العظيم بالضرر الخفيف. أنا أتصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا منتقدة. نعم. كده لما بقعد أسمع التلفاز يعني درس أو حاجة، فزوجي بيزعقلي وبيقول لي ما تقعديش بشعرك قدام التلفزيون وكده. كده حرام ولا حلال؟ بيمنعك تجلس تشوف قدام التلفزيون ليه؟ بيقول لي ما تقعديش بشعرك قدام التلفزيون، عشان كده حرام إن أنت تقعد قدام الشيخ بشعرك وكده أهو. حاضر يا فندم. كده حرام ولا حلال؟ هجاوبك حاضر. هجاوبك إن شاء الله. صبر الأربعة على زوجي. قال قائل منهم لن تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، التقطته بعض السيار، التقطته بعض السيار. سبحان الله العظيم. على ما يبدو ان اخوة يوسف كانوا عارفين ان اهل هذا الزمان نفوسهم خيرة، لانهم اذا وجدوا طفلا صغيرا في جب اخذوه وسرقوه ولا يعيدوه ابدا الى ابيه. لأن الزمن كان وقتها كانت وقتها في هذا المكان على ما يبدو خريبة. على فكرة وذهبوا لينفذوا الخطة فعلا. قالوا يا أبانا ما من على يوسف وإنا له لناصحون. فسلوا معنا غسل يسع يلعب وإنا له لحافظون. يا سلام، شوف أصول الثقافة. يا أبانا بأصواته الوالد، ويكاد المريب يقول خذوني. يقول يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف. يبدو أنهم سألوه أكثر من مرة أن يأخذوا يوسف ويخرجوا به للمرعى، فقال عليهم يعقوب. كان بيوحد يوسف كده، مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. إحنا أخواته، أنت حبسه ليه جنبك؟ أرسله معنا غدا يرتع، يرعى معنا الغنم ويجري ويمرح ويأكل ويشرب كلهم عن الرجعة اللعب وحي الغنم ويأكل بشرف. أرسله معنا ويلعب وإن له لحافظون. أنا سؤال، هم سؤال، كيف يجوز لهم وهم كبار أن يقولوا يرتع ويلعب؟ إحنا بكرة نخرج للمرعى وهنلعب وهنرتع ويوسف يلعب معانا ويرضع معانا. الجواب، هذا اللعب الذي قصدوه من اللعب المباح والجائز، واستبقوا بالخيل، وبعد كده يقولوا إن ذهبنا نستبق ونلعبه، لكن اللعب مباح. ولا بأس أن يلعب الإنسان وإن كان كبيرا لعبا مباحا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جابر هل تزوجت؟ قال تزوجت. قال فهلا بكرا مال سيب ولا بكر سيب، فهل ذكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هي مشكلة في لعب مباح حتى من الرجل الكبير والمرأة الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يلاعب عائشة رضي الله عنها؟ يسابقها فيسبقها مرة وتسابقه فتسبقه مرة. ما المشكلة؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا عم الشيخ؟ بخير ونعمة. خليك وبارك فيك. أيوة مسلمين. لو سمحت كلمة عمرو. هل تعتبر قسم؟ لأنه في قياس يقول هذا لا عمل في القياس شنيعه. نعم. هل يجوز لواحد أن يقسم بعمره؟ طب حاضر. وفي سؤال ثاني لو سمحت. نعم. الخطبة في الجنازة يعني هل حلال ولا الجنازة كلها بدعي؟ حاضر. شكرا. ألف سلامة. هذا يحدث يوسف إلى يعقوب عليه السلام واستعطفوه بكلمات تحمله على أن يترك لهم يوسف، فلماذا رد يعقوب عليه السلام؟ رد عليهم برد أغاظهم زيادة، قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. سيدنا يعقوب قال عشان هذا السؤال، سيدنا يعقوب اعتذر لهم بشيئين، الحزن على مفارقة يوسف والخوف على يوسف من الذئب. ولما ردوا عن عذر واحد فقالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. السؤال واضح؟ يعقوب اعتذر بشيئين، هم ردوا على عذر واحد، قالوا أنا خايف عليه أزعل إنه يسيبني، خايف يجيب ياكله، قالوا مش ممكن الذئب ياكله ونحن عصبه. لماذا ردوا على عذر واحد من عذري يعقوب عليه السلام؟ الجواب لان حقهم على يوسف وحقهم على يوسف بسبب العذر الاول، ولذلك تغافلوا عن الرد عنه، لانهم اصلا حاقدين عليه عشان ابوه لا يطيق فراقه. تغافلوا عن الرد عن العذر الأول ليعقوب عليه السلام، هو ده سبب الحقد والبغض والكراهية. قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به. سؤال، ما معنى كلمة حزن؟ هو ما هو الحزن؟ السؤال الثاني، وما هو الخوف؟ ما هو وأخاف؟ قال إنه ليحزنني أن تذهبوا وأخاف. ما هو الحزن وما هو الخوف؟ الحزن ألم يعتري النفس بسبب فوات محبوب، الخوف ألم يعتري النفس بسبب توقع مكروه. يا سلام على لغة العرب الجميلة. سيدنا الصديق في الغار قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قالوا إيه؟ لا تحزن إن الله معنا. عارف لا تحزن إن الله معنا دي أكبر شهادة للصديق على كونه كان يحب النبي أكثر من نفسه. ليه؟ ومتلك الحزن الخوف على فوات محبوب. فإنه ما قالش لا تخاف، قالوا لا تحزن، أنا مش هموت، لا تحزن إن الله معنا. يبقى الحزن ألم يعتري النفس سببه الخوف من فوات محبوب، الخوف ألم يعتري النفس سببه وقت مكروه في المستقبل. طيب يعقوب عليه السلام وقال أولادي هذه الأعذار، ومع ذلك تحت إلحاحهم أخذوا يوسف إلى المرعى وكان الذي كان بعده. إلى هنا نقف إن شاء الله، ونستأنف في اللقاء القادم هيكون يوم الأربعاء إن شاء الله في قصة يوسف مع إخوته، ماذا كان الذي جاء ونأخذ العبر والدروس والعظات إن شاء الله. أسألك بسرعة خالص، واحد ينكر حديث سحر النبي، حديث سحر النبي ثابت صحيح رواه البخاري وغيره وفي الصحاح، ولا ينكر الا معتزلي. يعني معتزلي يعني يحكم العقل في المقل، وهذا من الضلال. يعني اي سحر، ما المشكله؟ ما المشكله؟ ولا يمرض الانبياء؟ هل الانبياء معصومون من المرض؟ ربنا قال والله يعصمك من الناس، العصمه في ايه؟ القتل. قال لك قد جرح في احد ونزفت دماؤه وخلقوه ووسق احدهم على وجهه، العصمه في ايه؟ النبي سحر. وذات البخاري اخرج هذا الحديث وتكلم عن المرض. فلا، سيدنا موسى سحر، ولم يسحر الكفار السحره واعين الناس ويسترهبوهم، حتى موسى عليه السلام راى الحجاج كانه حياه. لا اشكال في ذلك، الحديث يبدو صحيح. هل يجوز تعليق الصور للذكرى؟ تعليق الصور للبيوت حرام، لا تدخل بشكل فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. هي الصلاة الوسطى العصر على الراجح إن شاء الله، في خلاف عريض على الراجح هي العصر إن شاء الله. أمي مريضة ويعني بتقضي حاجتها في سريرها ولا تستنجي، كيف تصلي تستنجي؟ عجز عن الاستنجاء بالماء، تستنجي بتزيل الأذى ولو بمنديل، وتصلي تتوضأ، فإن عجز عن الوضوء تتيمم وتصلي، لا عذر لها ولا أن تسمع صلاتين صلاتين، يعني الظهر مع العصر في آخر وقت الظهر، العشاء في آخر وقت العشاء. عندي صندوق تكافؤ الاجتماعي في الشغل، لا يجوز أن تشاركي فيه، لا يجوز أن تشاركي فيه. ابني عايز يتجوز وهعمل له قرض ربوي على المعاد بتاع والده، لا يجوز، هذا حرام. يعني الجواز حرام. هل في كتاب السنة نقرأ الفاتحة فقط؟ من قال هذا؟ نقرأ الفاتحة وما تنزل من القرآن، لكن يجزئ عنا في أي صلاة نقرأ الفاتحة فقط. مش انت تصليح يعني الشيء في التراويح نقرأ الفاتحة ولا تيسر من القرآن، من قرآن السنة. الرؤية الصالحة جزء من 56 جزء. يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أول بعثته ظل يرى يأتيه الوحي لمدة 6 أشهر في رؤى صالحة، والسنة فيها كان 6 أشهر، في 6 أشهر مرتين. فهو قاعد 6 سنة عند الله النبي، 23 سنة في 2 46 من مراد معنى الله أعلم. بنت البنت لا تعرف إلا في حالتين، الأولى لم يكن بينها وبين الجد أو الجد أحد، كل خلانها مات وكل خلاتها مات، جدها مات ومش غيرها، كانت لأنها بنت. الحالة الثانية إذا كان بينها وبين الجد أنثى واحدة، هنا تأخذ السدس إلا أشهر من الميراث، لكن للجد أن يوصي لها، ولا تجد الوصية على الثلث، لأن الجميع يقول للسبب الثلث والثلث كثير، إنها يوصي الوصية الواجبة، القضاء عنها بحق لهذا، هي حق أمها. أنا أقول حق الأم تأخذ هذه البنت بنصيب، رضا ورثة، 2 لا يكون يزيد على الثلث، إذا كان يزيد عن الثلث وكل ورثة راضيين فلا إشكال إن شاء الله، والله أعلم. في الخط كده الاسمس في ملامك في السماء يدوران ومش عارف إيه وبتاع، أنا لا أفهم في الأحلام، أنا أخصائي صحيين، أنا مش بتاع نايمين، اسأل غيري. واحد يقول لمراته حاجة عجيبة، بيقول لها حرام عليكي تقعدي قدام التلفزيون والشيخ بيقول المحاضرة وشعرك مكشوف، عشان قاعدة قدام الشيخ. يا عم الحاجة والشيخ شايفها؟ يا عبد الله، بينها وبينها مفاوز وفيافي وأربع صحاري، هذا تنطع، هذا تشدد، قل لا يا عبد الله. هل يجوز واحد يحلف بعمره؟ لا، لا يجوز، لا يجوز لنا أن نحلف إلا بالله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان حلفاً فليحلف بالله أو ليصمت. ماذا تقول في الخطبة في الجنازة؟ لا ما نقفش في الجنازة، مش خطبة في الجنازة، ما وقفش وقال إن الحمد لله يحمده، ما قالش كده، مش حالس واعظ الصحابة بالموعظة، ولم يكرر هذا كثيراً، عملها مرة أو 2. الموضوع ان كل حد يموت ونستنه، واحد يقوم يخطب خطبه على طول على طول، هذه المغالطه. هذه واحده مره، واحده مرتين، فلو فعل احدنا وترك وكان تركه هو الغالب فلا باس ولا مانع، ربنا اعلم والله عز وجل اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.